تبشير المستقيمين على الهدى، قول عمل دعوة، بشارة الملائكة لهم 30-32، الحث على الدعوة والحلم والصبر والاستعاذة بالله 33-36، يعني من 30-36 تبشير المستقيمين على الهدى. أولا بشارة الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. لما ذكر الله جزاء أعدائه ذكر جزاء أوليائه. جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد. قال بعدها إن الذين قالوا ربنا الله، يعني وحدوا الله عز وجل، ثم استقاموا على هذا التوحيد فلم يشركوا به شيئا، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت بألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا من الموت وما بعده، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيه. وأبشروا بالجنة، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا على إيمانكم بالله وعملكم الصالح. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحفظكم فيها، ونحن أولياؤكم في الآخرة فولايتنا لكم مستمرة، ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم من الملذات والشهوات، ولكم فيها ما تدعون ما تطلبون. نزلا رزقا مهيئا لضيافتكم من غفور لذنوب من تاب إليه من عباده رحيم بهم سبحانه وتعالى. بشارة. ثم حثهم على الدعوة والحلم والصبر الآية 33-36. أولا الاستقامة، ثم الدعوة إلى الله، دفع السيئة بالحسنة، الاستعاذة من الشيطان. أربع أمور مهمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا. لا أحد أحسن قولا من دعا إلى الله بالتوحيد وعمل صالحا خالصا لله صوابا وقال إنني من المسلمين المنقادين لله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، حسنة ترضي الله، لا تستوي مع السيئة التي تسخط الله. ادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن. الغضب ادفعه بالصبر، الجهل بالحلم، الإساءة بالعفو، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة سابقة، كأنه إذا دفعت إساءته بالإحسان إليه ولي حميم صديق قريب. فإذا الذي بينك يترتب على هذا الإحسان إلى بني آدم حتى لو كانوا مسيئين إليك أن يصير وليا حميما صديقا قريبا بعد أن كان عدوا منتظر العداوة تتأجج بعداوة مثلها. شفتوا جمال الإسلام؟ المقصد هو نشر الخير والحسنات، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. هل من نشر الحسنة مقابل سيئة من أساء كمن أساء لمن أساء؟ لا يستوي، العفو منزلة عالية. أسأل الله أن يعلمنا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما يصرفنك عن هذه الخصلة الحسنة وغيرها من الخير، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ صارف من وساوسه وتزيينه للشر وتكسيره عن الخير. إذا حصل هذا ونزغ مثل هذا النزغ من الشيطان، فاستعذ بالله، اعتصم والتجئ إلى الله بأن يدفعه عنك، إنه هو السميع لقولك وتضرعك، العليم بحالك واضطرارك، إلى عصمته وحمايته سبحانه وتعالى. مجموعة من الأخلاقيات: استقامة، دعوة، ادفع السيئة بالحسنة، استعذ بالله من الشيطان.